المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. واجعل منادا صحا إن يوضف ليا كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا. وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يبنى أمة يبنى عما لا مفر. وفي النداء أبتي أمتي عرض واكسر أو افتح ومن اليتاع وضع.